بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فهذه الحلقة الأولى من سلسلة حلقات تتعلق بمادة التفسير للمستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وفي بداية دراستنا أحب أن أنبه على عدد من النقاط تتعلق بطريقة الشرح وطريقة عرض المنهج الدراسي. شرح الآيات الكريمة سيكون مقسما على عدد من النقاط. أول هذه النقاط ذكر مقدمة مختصرة عن السورة الكريمة، وفي هذه المقدمة سنتناول اسم السورة ووقت نزولها وعدد آياتها وموضوعاتها الرئيسة. والفقرة الثانية تتعلق بالبيان التحليلي لألفاظ الآيات الكريمة، حيث يتم شرح وبيان ألفاظ الآيات مع التركيز على الغريب منها وذكر المراد بها في سياق الآيات الكريمة. والفقرة الثالثة تتعلق ببيان أسباب النزول والمناسبات بين الآيات إن كان هناك سبب أو مناسبة. والفقرة الرابعة تتعلق بذكر القراءات القرآنية المتواترة إن وجدت في الآيات الكريمة مع بيان معناها وتوجيهها الإعرابي. والفقرة الخامسة ستكون حول بيان المعنى الإجمالي للآيات التي تدارسناها. ثم نختم الكلام عن هذه الآيات بذكر الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات. على أن هذه الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات الكريمة لا تتعلق بمجال دون مجال، بل قد تكون هذه الفوائد والأحكام ذات صلة بالعقائد، وقد تكون ذات صلة بالتشريع، وربما كانت ذات صلة بالأخلاق والسلوك وغير ذلك مما يفتح الله عز وجل به. أبرز المراجع التي يمكن أن يرجع إليها الطالب ويستزيد في دراسته لهذه الآيات الكريمة، مع أن المراجع كثيرة جدا، لكن أذكر عددا منها يمكن أن تفيد الطالب وتكون له عونا بإذن الله عز وجل. أول هذه المصادر جامع البيان للإمام الطبري، والثاني الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والثالث المحرر الوجيز لابن عطية، والرابع تفسير القرآن العظيم لابن كثير، والخامس تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، والسادس تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي. وفي غريب الألفاظ هناك كتاب قيم ألفه الراغب الأصفهاني اسماه مفردات غريب القرآن الكريم. وقبل الدخول في شرح الآيات الكريمة أحب أن أشير إلى أن المنهج الذي سنتدارسه بإذن الله عز وجل هو تفسير السور الكريمة من أول سورة نوح إلى آخر القرآن الكريم. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. الفقرة الثانية التي أريد الكلام عنها تتعلق بمقدمة مختصرة حول سورة نوح، وهي أول السور التي سنتدارسها في منهجنا. هذه السورة الكريمة اسمها سورة نوح، وهي بهذا الاسم في سائر المصاحف. وأما عدد آياتها فقد اختلف أهل الأمصار في عد آيات هذه السورة الكريمة، فعدد آياتها عند أهل المدينة ومكة 30 آية، وفي عد الشام والبصرة 29 آية، وفي عد أهل الكوفة 28 آية. وقد يرد عند من يسمع هذا الكلام أن يظن أن هذا الاختلاف في العدد مشكل، فيظن أن هذا الاختلاف هو اختلاف في المعدود ذاته، وهذا ليس بالصحيح. فإن الاختلاف الواقع بين الأمصار في عدد آيات هذه السورة أو غيرها من سور القرآن إنما هو اختلاف في العدد وليس اختلافا في المعدود، بمعنى أن السورة هي من أولها إلى آخرها في هذه الأمصار جميعا لا تختلف، وإنما اختلفوا في رؤوس الآيات، وهذا الاختلاف أوقعهم في اختلاف العدد، بينما المعدود واحد لا يختلف. لماذا وقع الخلاف بين الأمصار في عدد آيات سور القرآن؟ من أبرز الأسباب في ذلك اختلاف وقوف النبي صلى الله عليه وسلم عند تلاوته للقرآن الكريم. فمرة يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد رأس آية فيعدها العاد رأس آية، ومرة يسكت من باب التدبر أو لانقطاع النفس أو لغير ذلك من الأسباب، فيظن الظان أن هذه رأس آية فيعدها، فيقع الخلاف بين الأمصار في عد الآيات لهذا السبب وربما لغيره. وأما مكان نزول هذه السورة فهي نزلت في مكة المكرمة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بهذا من السور المكية بلا خلاف بين أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم على أن سورة نوح من السور المكية. وأختم هذه المقدمة بالإشارة إلى موضوع هذه السورة الكريمة. أقول إن موضوع هذه السورة يدور حول اسمها نفسه، فاسمها سورة نوح، وهي تحمل اسم نبي كريم عليه السلام، وهي بهذا في موضوعها تتحدث عن نوح عليه السلام، تتحدث عن بدء إرسال الله عز وجل له واصطفائه ليكون رسولا إلى قومه، تتحدث السورة عن دعوته وجهاده وصبره واحتسابه في الدعوة إلى الله عز وجل، وعن موقف قومه وإعراضهم وصدهم، وعن الأدلة والبراهين والحجج العقلية والفطرية والكونية التي ساقها نوح عليه السلام استدلالا على دعوة التوحيد التي جاء بها. ونلحظ أيضا أن هذه السورة والحديث فيها عن نوح عليه السلام فهي ركزت على شخصية نوح بذاته، من حيث بيان الجهد الذي بذله في الدعوة إلى الله والجهاد وجهاد قومه وصبره على أذاهم وإعراضهم، ودون تفصيل لما يتعلق بمواقف قومه، فلم تذكر في السورة كسائر السور خلاف حوارهم مع نوح عليه السلام ولا جدالهم له، ولم يفصل في إعراضهم وتكذيبهم وصدهم، وإنما ذكر ذلك إجمالا، إنما ذكر صدهم إجمالا، فالتركيز كان فيها على نوح بذاته وما بذله من جهد وجهاد في الدعوة إلى الله عز وجل. ونبدأ بإذن الله عز وجل مستعينين به في البيان التحليلي لألفاظ الآيات الكريمة. يقول الله عز وجل: إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قوله عز وجل إن أرسلنا نوحا إلى قومه، إن حرف توكيد، وافتتح الكلام في السورة بحرف التوكيد اهتماما بالخبر الذي يساق، لأن بلاغ رسالات الله عز وجل واصطفاءه عز وجل لعبد من عباده أن يكون رسولا لخلقه هذا أمر عظيم، ولذلك ناسب أن يؤكد بحرف التوكيد. وقوله إلى قومه، القوم هم الجماعة من الناس الذين يجمعهم أمر ما، كمن يجمعهم وطن واحد أو يجمعهم نسب واحد أو غير ذلك مما يجتمع عليه الناس، فالناس المجتمعون على أمر معين يصح أن يطلق عليهم قوم. ونلحظ أن الله عز وجل أضاف القوم إلى نوح، فقال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال في الآية الأخرى أن أنذر قومك. وإضافتهم إلى نوح عليه السلام لأمرين، أولهما لأنه منهم عليه السلام فهو واحد منهم، والأمر الآخر لأنه رسولهم الذي أرسل إليهم. قوله عز وجل يؤخركم إلى أجل مسمى، الأجل المسمى هو الوقت المعين المحدد، الأجل المسمى هو الوقت المعين المحدد. والمراد بالتأخير الذي أشار إليه ربنا عز وجل في قوله يؤخركم إلى أجل مسمى، المراد به أن الله عز وجل لا يؤاخذهم بما كان منهم من كفر وتكذيب وإعراض إذا آمنوا واستغفروا الله عز وجل. وهذا التأخير وعدم المؤاخذة فيه يستلزم أيضا أن يمتعوا في هذه الدنيا. إذن يؤخركم إلى أجل مسمى يعني لا يعاجلكم بالعقوبة والعذاب، بل يغفر لكم ويمتعكم في هذه الدنيا إلى أجل محدد، وهو الوقت الذي جعله الله عز وجل نهاية لكل الخلق أجمعين. فالتأخير الحاصل هنا سببه الإيمان، كما أن التعجيل العقوبة سببها التكذيب والإعراض، فذكر التأخير بسبب الإيمان في مقابل العذاب بسبب الكفر. وقول عز وجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، المراد بالأجل هنا الوقت الذي جعله الله عز وجل أجلا ينتهي به عمر الإنسان وبقاؤه في الدنيا، والله عز وجل يقول لكل أجل كتاب. قوله عز وجل جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذا على سبيل المبالغة من قوم نوح في الإعراض عن نوح عليه السلام وعدم سماعهم للحق وإصغائهم له، حتى إنهم يسدون كل السبل التي يمكن لنوح عليه السلام أن يصل إليهم من خلالها، فسدوا أسماعهم عن سماع قوله، وغطوا وجوههم وأعينهم حتى لا يروا، فهم لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. وقال عز وجل في الآية جعلوا أصابعهم، مع أن الذي يجعل هو أطراف الأصابع، فلا يمكن أن تجعل الأصابع كلها في أذن الإنسان، وإنما الذي يجعل هو طرف البنان. لماذا جاء التعبير بالأصابع دون الأطراف البنان؟ هذا على سبيل المبالغة في ذكر شدة إعراضهم عن دعوة نوح عليه السلام. ثم قال عز وجل واستغشوا ثيابهم، أصل الغشاء في اللغة الغطاء، والاستغشاء بالثياب التغطي بها، وهذا أيضا من باب المبالغة في الإعراض عن الحق، بحيث لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. قوله عز وجل وأصروا واستكبروا، الإصرار في اللغة تحقق العزم على فعل، والمراد به في الآية الكريمة ثبتوا على ما هم عليه من كفر وتكذيب. إذن في مقابل دعوة نوح جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا، يعني ثبتوا على ما هم عليه من كفر وتكذيب. وقوله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا، المراد بالسماء هنا المطر، وهو أحد أسماء المطر الذي جرى عليه لسان العرب. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني على إثر مطر كان من الليل. ومن الشواهد من قول العربي وشعرهم قول معاوية ابن مالك: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وقوله عز وجل مدرارا، هذه صيغة مبالغة أي كثيرا متتابعا. وقوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا، الرجاء هنا بمعنى الخوف، الرجاء في هذه الآية بمعنى الخوف. والعرب تستعمل الرجاء بمعنى الخوف إذا سبقته بجحد، يعني إذا سبقته بنفي. وأما المراد بالوقار فهو العظمة والقدر، وعلى هذا يكون معنى الآية ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرا. قوله عز وجل وقد خلقكم أطوارا، أي حالا بعد حال، على هيئات مختلفة وأحوال متباينة. فمن أطوار الإنسان التي يمر بها تكوينه في رحم أمه، فأول ما يكون نطفة، ثم يكون علقة، ثم مضغة، إلى أن يستوي ويكتمل خلقه، هذا في بطن أمه. في حياته يمر بأطوار ومراحل وحالات متعددة، فينشأ صغيرا رضيعا، ثم طفلا، ثم شابا، ثم رجلا، ثم شيخا، وهكذا إلى أن يتوفاه الله. ويمر بأطوار أخرى غير هذه وأحوال أخرى غير هذه الأحوال. قوله عز وجل سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى. وقوله عز وجل والله جعل لكم الأرض بساطا، البساط ما يفرش للنوم أو الجلوس، البساط ما يفرش للنوم أو الجلوس عليه. وتشبيه الأرض بالبساط مبالغة في بيان أنها ممهدة موطأة للخلق، يستطيع البشر أن يستفيدوا وينتفعوا بها في معاشهم، يستطيعون أن يتقلبوا فيها ويتنقلون، يستطيعون أن يحرثوها ويزرعوها، يستطيعون أن يسيروا في فجاجها وطرقها. ولهذا قال عز وجل سبلا فجاجا، والسبيل في اللغة الطريق، السبيل في اللغة الطريق، والفجاج جمع فج، والفج هو الطريق الواسع. بهذا نكون أنهينا البيان التحليلي لألفاظ الآيات الكريمة من سورة نوح من أولها إلى الآية رقم 20. ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي بيان المعنى الإجمالي للآيات الكريمة. أقول يخبر الله عز وجل أنه أرسل نبيه نوحا عليه السلام إلى قومه ليحذرهم قبل أن يحل عليهم العذاب بسبب كفرهم وشركهم بالله عز وجل. فقام عليه السلام بهذا التكليف وبلغ رسالات الله، فبدأ أول ما بدأ مبينا لقومه أن الله عز وجل قد اصطفاه واختاره وأرسله إليهم لينذرهم. وهنا بين لهم الغاية التي من أجلها أرسله الله عز وجل، وهو أن يحذر قومه ويبين لهم ما هم فيه من ضلال، ويأمرهم بإفراد العبادة لله عز وجل وتوحيده دون سواه. ووعدهم إنهم أجابوه إلى ما أمرهم من الإيمان بالله عز وجل وتقواه وطاعته فيما أمر أن يؤخرهم وأن ينظرهم وأن لا تحل بهم العقوبة والعذاب، وأن يمتعوا في هذه الدنيا إلى الأجل المسمى الذي جعله الله عز وجل وقتا ينتهي به حياة الإنسان وبقائه، تنتهي به حياة الإنسان وينتهي به بقاؤه في هذه الدنيا. ثم أخبر الله عز وجل عن بث نوح شكواه إلى ربه عز وجل من موقف قومه، هذا الموقف المتصلب المتعنت المعرض عن الحق وسماعه وقبوله، بل حتى عن مجرد الاستماع إليه والإصغاء إليه والنظر إليه. ومع هذا الإعراض والإصرار الذي كان من قوم نوح، إلا أنه عليه السلام لم يتوانى ولم يفتر ولم تخر قواه، فاستمر في دعوته جهارا وإصرارا، مذكرا لهم بسابق نعم الله عز وجل عليهم وفضله وإحسانه عليهم، واعدا بالمزيد من الله عز وجل إنهم استغفروا الله وأنابوا إليه. ولهذا ذكرهم بثلاثة أمور هي من آثار الاستغفار. فذكر أولا إرسال المطر الكثير الغزير المتتابع، وثانيا الإنعام عليهم بكثرة المال والولد، وثالثا التفضل عليهم بجعل الجنات والبساتين والأنهار. فجمع لهم كل أنواع الملذات والمطالب الدنيوية التي تتعلق بها نفوس الخلق، مع تذكيرهم بالنعم السابقة التي أنعم الله عليهم بها مما يرونه في مشاهد الكون في أنفسهم وفي مشاهد الكون الفسيح، من خلقهم أطوارا وحالا بعد حال، من خلق السماوات طباقا بعضها فوق بعض، وجعل القمر نورا وجعل الشمس سراجا وضياء. والتذكير بخلق الإنسان من تراب ثم عوده إلى الأرض مرة أخرى بعد موته وإخراجه منها ثانية، هذا التذكير فيه لفت نظر قوم نوح إلى أن هذه الحياة ليست حياة أبدية سرمدية، بل هناك موت وعود إلى الأرض التي منها نشأوا، ثم يبعثهم الله عز وجل مرة أخرى للحساب والجزاء. من النعم التي ذكرهم بها أيضا هذه الأرض التي يتقلبون فيها وينتفعون بها، كيف أن الله عز وجل قد جعلها بساطا لهم، كيف أن الله عز وجل قد جعلها بساطا سهلا ممتدة يسهل الانتفاع بها والتقلب في فجاجها وطرقها ومسالكها. هذا البيان الإجمالي لألفاظ الآيات الكريمة. وأحب أن أذكر في نهاية هذه الحلقة بأبرز الموضوعات التي أشرنا إليها فيها. فقد ذكرنا أولا مقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة، فبينا اسمها ووقت نزولها، وذكرنا إجماع أهل العلم على أنها سورة مكية، وأشرنا إلى الخلاف في عدد المصاحف في عدد آيات هذه السورة الكريمة، وأن هذا الخلاف لا يؤثر في المعدود، بل السورة واحدة لا تزيد ولا تنقص. ثم ذكرنا أيضا البيان التحليلي لألفاظ هذه الآيات الكريمة، وانتقلنا بعد ذلك إلى البيان الإجمالي لهذه الآيات الكريمة. وإن شاء الله عز وجل سنبدأ في الحلقة القادمة بذكر الفوائد والأحكام التي تستنبط من هذه الآيات الكريمة. والفوائد والأحكام كما أشرت سابقا لا تقتصر على نوع من الفوائد والأحكام دون نوع، بل هي فوائد ربما كانت تتعلق بالمسائل العقدية، وربما كانت تتعلق بالمسائل التشريعية الفقهية، وربما كانت تتعلق بالمسائل التربوية والأخلاقية